هقضي أرض عيش على ذكرياتي، أرض عيش على ذكرياتي. في الأمل بيمر عمري، بس مين هو اللي داري اعمل ايه؟ اشغل بفكري والنهارده زي قدري. في الامل بيمر عمري، بس مين هو اللي داري اعمل ايه؟ اشغل بفكري والنهارده زي قدري. سهرت عيوني والهوى زود ظنوني، سهرت عيوني والهوى زود ظنوني. ذنبي ايه ارضى بشجوني، ذنبي ايه ارضى بشجوني. اتكلمت مع الموج الصغير عن ذكريات أستاذنا محمد الموجي مع كبار النجوم، ولما سألته عن ذكريات الموجي مع صوت مصر السيدة شادية قال: قبل أمر ابن عمي كان بيعمل بروبة، وشادية كانت واقفة بتعمل بروبة، حس إن الكورال بيجن بشجن في حزن يعني كده، مع إن كانوا مرحة يعني. قلت له: محمد انا مش عارفه، كل ما اجي اغني والكوري يرد عليا يحسسني بشجن كده، او واخدينها جد يعني، مش يعني مفيش ابتسامه يعني، في ايه بالظبط؟ النغمه مأثره عليهم، لانها نغمه مرحه جدا، هم ليه واخدينها جد؟ قال لها: ولا ليك اي، ولا تحمل اي هم. قالت له: هتعمل ايه؟ قال لها: نسجل وهتحس ان الكوري اختلف. قالت له: يعني نعمل بروب؟ قال لا مش هنعمل بروب، خلاص عملنا مروه وحفظنا اللحن كله، انا ساعه التسجيل انا هخلي الكورال يغني بالشكل اللي انت عايزاه. وقفت شادية تغني، والموجي وقف قدام الكورال وبدا الغنوه تشتغل وكل حاجه، وعندي مقطع الكورال قاعد يرقص لهم. هو يرقص من هنا، والكورال بقى ايه، بيشوف محمد الموجي بيرقص فبيبتسم، ابتسم ابتسامه كده، و ومش قادرين يقطعوا الغنوة، خلاص ده لازم تتسجل، ولو قطعوا هيعيدوا من الاول. فعمال يرقص يرقص يرقص لحد ما خلاص شادية استغربت في ايه. وطول الغنوة كل ما يجي المقطع بتاع الكورال يقوم رقص لهم، كل خلصت الغنوة انت قالت له: انت عملت لهم ايه يا محمد؟ قال لها: رقصت لهم. وقعت من ضحك وطلعت الغنوة زي ما شادية عايزة. دلوقتي مستمعينا الأعزاء، بعد ما سمعنا حكاية شادية مع محمد الموجي، هنسمع معاكم غنوة لحنها الأستاذ محمد الموجي وكتبها عبد الفتاح الشرقاوي وغناها المطرب محمد عزمي، اللي يمكن ما اشتهرتلوش أعمال كتير بقدر ما غنى لكبار ملحنين وقت ظهوره. هنسمع معاكم لمحمد عزمي غنوة معاد. كلام من اسمه ويه يفيد بالشوق ويقلمني وانا مش قادر اتكلم واعيش عالوجه مستني اناني جرحي واهبس يفيد بالشوق

Thank you.

على طول والقلب مشغول بو والليل عليا يطول أحلام بيوم قربو خايف يغيب على طول والقلب مشغول بو أحلم بيوم قربه وأفضل عليه مشغول مكوي بنار حبه واللي ظالمني معاه والروح بتتمنى غابت مراسيله غابت مراسيله غابت بغابة مراسيله وبصوت سعاد مكاوي نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله تكون كل أغانينا عجبتكم ورحمة الله على محمد الموجي الفنان الكبير المبدع الرائد الذي نسعد دائما بكل ما تركه لنا من إرث فني لا يعوض. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.